الصفحة 99 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. لأنهم لم يبقى لهم أمنية إلا أعطاهموها، مع علمهم أنه متفضل في جميع ذلك، لا يجب عليه لأحد شيء ولا يقدره أحد حق قدره. فلو أخذ الخلق بما يستحقونه أهلكهم وأعظم نعمه عليهم ما من عليهم به من متابعتهم رسول الله، فإن ذلك كان سببا لكل خير. تفسير البقاعي. السؤال: ما دلالة قوله ورضوا عنه؟ الوقفة الثانية: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الخشية ملاك السعادة الحقيقية والفوز بالمراتب العلية، إذ لولاها لم تترك المناهي والمعاصي، ولا استعد ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. تفسير الألوسي. السؤال: ما معنى الخشية؟ الوقفة الثالثة: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فمن خاف ربه هذا الخوف انفك من جميع ما عنده مما لا يليق بجنابه سبحانه، ولم يقدح في البينة ولا توقف فيها، وما فارق الخوف قلبا إلا خرب. تفسير البقاعي. السؤال: ما علامة خشية العبد من ربه؟ الوقفة الرابعة: يومئذ تحدث أخبارها، تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم. تفسير السعدي. السؤال: ما السلوك العملي الذي تستفيده من هذه الآية؟ الوقفة الخامسة: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه، فإن كان محسنا فيقول: لما لازددت إحسانا، وإن كان غير ذلك يقول: لما لا نزعت عن المعاصي. وهذا عند معاينة الثواب والعقاب. وكان ابن عباس يقول أشتاتا متفرقين على قدر أعمالهم. تفسير القرطبي. السؤال: هل كل الناس يلومون أنفسهم يوم القيامة؟ ولماذا؟ الوقفة السادسة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المثقال هو الوزن، والذرة هي النملة الصغيرة. والرؤية هنا ليست برؤية بصر، وإنما هي عبارة عن الجزاء. وذكر الله مثقال الذرة تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى، كأنه قال: من يعمل قليلا أو كثيرا. تفسير ابن جزي. السؤال: على أي شيء يدل ذكر مثقال الذرة في الآية؟ الوقفة السابعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عن أنس أن رسول الله قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة، يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. تفسير الطبري. السؤال: إن الله عدل لا يظلم أحدا، ومع ذلك الكافر لا يجد يوم القيامة الخير الذي عمله في الدنيا، كيف ذلك؟ معاني الكلمات: يصدر الناس، يرجعون عن موقف الحساب، أشتاتا أصنافا متفرقين، والعاديات ضبحا، قسم بالخيل الجارية في سبيل الله حين يظهر صوتها من سرعة عدوها، فالموريات قدحا، فالموقدات بحوافرها النار من شدة عدوها، فالمغيرات صبحا، فالخيل التي تغير وتباغت العدو صباحا، فأثرن، فهيجن، نقعا، غبارا، فوسطن به جمعا، فتوسطن بركبانهن جموع الأعداء. العمل بالآيات. العمل الأول: استحضر في نفسك حين تعمل عملا صالحا في أي مكان شهادة هذا المكان لك يوم القيامة بهذا العمل. يومئذ تحدث أخبارها. العمل الثاني: حاسب نفسك هذه الليلة على ما عملت من خير وشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. العمل الثالث: تبسم في وجه أخيك المسلم وأمط الأذى عن طريق الناس، فإن هذه الأعمال لا تكلف شيئا وأجرها كبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. التوجيهات. التوجيه الأول: أهل الإيمان والعمل الصالح هم خير الخليقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. التوجيه الثاني: شدة أهوال يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها. التوجيه الثالث: الأصل في الموت المفاجأة. فالمغيرات صبحاً.